ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة بلغنا إلى كلام المؤلف عن الجنابة. قال باب الغسل من الجنابة. الجنابة طبعا بحرص أكبر يحصل بإنزال المني، سواء كان إنزال المني هذا بجماع أو مجرد إنزال المني بصورة أو بأخرى، أو العلاج حتى بدون إنزال. العلاج بدون إنزال مجرد إدخال الحشفة في فرج المرأة هذا كله يوجب الغسل. قال والموجب له أي الذي يوجب غسل الجنابة هو خروج المني. ليس كل خروج للمني يوجب الغسل، قد يخرج المني ليس كما سيأتي معنا ليس بدفق ولا لذة، يكون في لذة ولا هناك دفق، ففي هذه الحالة هذا يكون المني يخرج بسبب شدة التعب الإرهاق مثل هذه الأشياء، فيكون مثله يعني يغسل الذكر والأنثيين و يتوضأ الإنسان، هذا لا غسل فيه. لكن المني الذي يخرج المني الذي يكون فيه غسل أن يخرج بدفق ولذة. قال والموجب له أي الذي يوجب غسل الجنابة هو خروج المني. إذا خرج المني من ذكر الرجل أو من فرج المرأة باحتلام، احتلام طبعا احتلام يرى الماء، يرى شيئا في الرؤية فيحتلم، أو بجماع جمع امرأته، أو باستمناء أو بغيرها وجب الغسل. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، طبعا هذا حكم مجمع عليه. وقال هو الماء الدافق، هو بيتكلم عن المني الذي خروجه يوجب الغسل. قال هو الماء الدافق والذي يخرج على وجه العجلة، أما لو خرج يسيل سيلانا قد يحصل سيلان باستمرار، يكون عنده يسمى سلس مني يخرج باستمرار أو بسبب التعب، يعني ليس بدفق ولا لذة، هنا لا يجب الغسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدفق في حديث فإذا فضخت الماء فاغتسل، عند أحمد أنه يخرج على وجه الشدة والعجلة كما معروف. قال والتقاء الختانين، التقاء الختانين ختان الرجل بختان المرأة، ذكر الرجل إذا دخل فرج المرأة هذا الموجب الثاني لغسل الجنابة، فجماع الرجل المرأة، فإذا جمعها والتقى موضع الختان منه بموضع الختان منها هذا كناية عن حصول العلاج، وجب الغسل ولو لم ينزل، حتى لو لم ينزل وجب الغسل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل، حديث في مسلم. إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، حديث الصحيحين. قال في زيادة عند مسلم مهمة جدا، قال وإن لم ينزل مجرد العلاج يجب الغسل. والواجب فيه أي الذي يجب في غسل الجنابة النية، ينوي إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. الواجب أمران، النية وتعميم بدنه بالغسل. والدليل على وجوب تعميم البدن بالغسل قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، هذا في مسلم وهذا مجمع عليه. وتجب مع تعميم البدن بالغسل المضمضة والاستنشاق، والدليل على وجوبهما قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، فيتطهر جميع البدن، يدخل فيه الجميع بقى الداخل والخارج ومن ذلك داخل الفم وداخل الأنف، فيغسل بالمضمضة والاستنشاق. وطبعا بعض أهل العلم ذهب إلى عدم الوجوب، في حديث أم سلمة لو كان واجبا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفعل ذلك، وحيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها فهذا دليل على أنه لا يجب. وتسن لهذا الغسل التسمية، يقول بسم الله، والدليل على القول باستحباب ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لابد فيه ذكر الله عز وجل فهو أبطر، طبعا كما ذكرنا إشكاليات كثيرة. وهذا استحباب في مسلم. أم سلمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث أم سلمة ولا في غيرها مسألة التسمية، ولذا قالوا هي تسن مستحب. ويسن في هذا الغسل أن يدلك بدنه بيديه، والدليل على سنية الدلك الجسد في غسل الجنابة أنه أكثر تنظيفا للجسد، والدليل على عدم وجوبه ما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، تشد تضفر رأسها قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفضين عليه كلمة فتطهرين. مهم جدا الأصل في الباب. هذا الحديث صريح في إجزاء إفاضة الماء على الجسد وتعميمه بدون دلك، ولكن الدلك مشروع وجائز والعلماء مجمعون على هذا. ويسن أن يفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه. هذا من المستحبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النية وغمر الماء بالجسد أو تعميم الماء بالجسد هذا هذه الواجبات في الغسل. قال ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. هذا هو الغسل الكامل المستحب بإجماع أهل العلم. هذا هو الغسل الكامل المستحب. وما ذكر فيه من الأشياء الزائدة هي مستحبات. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. أصل الشعر منابته في الجسد، في الواجب في هذا الغسل هو أصل الشعر والبشرة التي تحته، ولكن إذا كان الشعر قد جعل ضفائر مشدودة لا يدخل الماء وسطها يجزئ غسل الظاهر. ومسلم بن حزم سلمة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه الجنابة؟ قال لا، فيجزئ هذا. وإذا نوى بغسله الطهارتين، طهارتين يعني الطهارة الكبرى حدث طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، هذا المقصود. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني عن الحدث الأصغر والأكبر. إذا نوى بغسله الجنابة رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأصغر، ارتفع جميعا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جرما فطهروا. فالتطهر مرض غسل الجنابة، فخلاص إذا اغتسل الجنابة هو ينوي أداء الصلاة فيجوز أن يستبيح بذلك الصلاة. خلاص هو اغتسل من الجنابة بنية التطهر للصلاة فارتفع الحدث الأكبر والأصغر كما دلت عليه هذه الآية. قال وكذلك لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدن أجزأ عنهما جميعا. إذا عدم الماء ورجل صابته الجنابة وليس ثمة ماء وهذا حدث أكبر، وكان على بدنه نجاسة كبول وكان عدما للماء ونوى بغسله طهارة الحدثين الأكبر والأصغر وطهارة النجاسة التي على بدنه طهرت جميعها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى بعضها أي نوى رفع أحد الحدثين وحده أو نوى طهارة النجاسة وحدها أو نوى 2 من هذه 3 ولم ينوي 3 معهما فليس له إلا ما نوى. وإن نوى بعضها يعني أحد الحدثين دون الآخر مثلا فلا يدخل شيء من هذه 3 إلا ما نواه منها. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر بالغسل ارتفع الحدث الأصغر أيضا، وكان هذا والله أعلم يعني الذي يترجح لأن التفصيل الآخر ليس عليه دليل، التفصيل الآخر ليس عليه دليل. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. قال وصفته يعني صفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، صعيد الوجه الأرض وما تصعد من الغبار منها، الغبار منها أو التراب وحده، ويطلق على غير أقل يعني الإطلاق الأول المراد بالطيب الطاهر، صعيد تراب طاهر، تراب رمل حجر جبس غيرها. دعا أبو إسحاق الزجاجي الإجماع على أهل اللغة لأن الصعيد إنما يطلق على هذا. ضربة واحدة يضرب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه فقط، ليس رجبا يقول لك يمسح اليدين إلى المرفقة كأنه توضأ، لا هي هو أصلا أمر حكمي يعني، فخلاص يضرب ضربة واحدة يمسح وجهه ثم يمسح كفيه انتهى الأمر. قال فيمسح بها وجهه وكفيه فمر كفيه على وجهه ولحيته فعمم بالمسح ثم امسح كفيه فامسح ظهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى وهكذا يعني هذه الصورة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمار إنما يكفيك هذا وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. والحديث في الصحيحين إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيه انتهى الأمر. قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر، أي مسح وجهه وظهور كفيه أو حليم في التيمم أكثر من مسحة واحدة أو مسح زيادة على الكف كان يمسح الذراعين جاز، نقول هذا من باب الجواز. والدليل أنه قد رويت بعض الأثار عن الصحابة في التيمم بضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها يديه، وفي بعض الأثار مسح اليد إلى المرفق وفي بعض المسح إلى الإبط، ويجوز العمل بها لأن من عمل بها يكون قد أتى بالفرض وزيادة. وطالما الصحابي فعلها فلنا من المباني القوية جدا فعل الصحابي، وذهب جمهور العلماء المشروع ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه حديث عمار السابق يكتفي بها. إذا لا نقول له تيممك بطل إذا ضرب بضربتين أو زاد عن المحل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي شروط التيمم؟ التيمم له شروط. أولا إذا وجد الماء بطل التيمم لابد أن يكون عاجزا عن استعمال الماء، ولذلك قال له شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء، يعدم الماء مثلا، قال إما العدمه العجز استعمال الماء يكون بأمور العدم غير موجود، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا، هنا انعدام الماء فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أو خوف الضرر باستعماله لمرض، إذا كان مريضا فإذا توضأ يزيد المرض أو يعني يستمر أو يزيد أو يهلك يعني خلاص يتيمم. قال الله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يبقى انعدامه الماء أو خوف الضرر بأن يستمر المرض أو يزيد أو برد شديد، وطبعا الاغتسال قد يحدث له مرضا يمرضه يموت. فحديث عمرو بن العاص في قصته لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح فذكر الحديث، وفي النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، هذا برد شديد وهذا مجمع عليه في البرد الشديد يعني. أو خوف العطش على نفسه، رجل معه ماء وإذا توضأ به أو اغتسل به ما الذي يحصل؟ ينتهي الماء فيعطش عطشا شديدا ربما يهلك، فيخاف على نفسه أو ماله يعني بهائمه أو يخاف على رفيقه، فإن خاف إذا توضأ أو اغتسل بما بقي معه من ماء ينتهي الماء ويقل. في هذه الحالة يحتاج الشرب شرب بهيمه شرب أصحابه فيتيمم، سواء كان في السفر أو في برية أو غيرها. أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه، ذهب يبحث عن ماء للوضوء أو الغسل أن يهلك أو يمرض أو يقتله عدو أو يؤذيه أذى بالغا، خلاص لا يذهب على ضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أو إعوازه إلا بثمن كثير، يعني أكون مثلا أنا أشتري كوبا من الماء للوضوء ثمنه 10 جنيهات فيقول لي ثمنه 1000 جنيه، فنقول هذا يعني ثمن كبير لا يشتري، فيرتفع هذا ضرر شديد فلا يشتري بأكثر من سعره. ويجب على الماء ليتوضأ أو يغتسل به، والدليل على ذلك القياس على الهدي والكفارات، فكما أنه يجب عليه شراء الهدي والكفارات ولو كانت غالية الثمن ما لم يجحف ذلك بماله أو يعجز عن شرائه، كذلك الطهارة، لأن كل هذه واجبات شرعية. طيب فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أخذ الماء ويستطيع أن يستعمله في بعض البدن فقط ليس في كل البدن، ولم يستطع استعماله في بقية بدنه في الغسل، أو لم يمكنه استعماله في بعض أعضاء الوضوء لمرض أو برد شديد ونحوها، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته، أن كان الماء قليلا لا يكفيه لغسله كاملا أو لا يكفيه لوضوءه كاملا، يستعمل الموجود ويتيمم للباقي، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وحديث عمرو بن العاص أنه لما كان في برد شديد وخشي على نفس الهلاك غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى، وإسناده حسن، واحتمل أن عمرو بن العاص غسل مغابنه وتوضأ ثم تيمم، ففعل ما ذكر في هذه الرواية وما ذكر في الرواية السابقة في مسألة التيمم للبرد. الشرط الثاني الوقت، أي اشترط أن يكون التيمم لكل صلاة في وقته، لا يستبح به أكثر من صلاة مثلا، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا يتيمم لنافلة في وقت النهي عنها. قد استدل لهذا القول بقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا فدلت الآية على أنه يتيمم عند القيام للصلاة، فلا يتيمم قبل الوقت، يتيمم قبل الوقت، وهذا يدل على أن التيمم مبيح، وما يقولون ليس رافع للحدث ولكنه مبيح للصلاة، عليه فلا صح أن يصلي بهذا التيمم سوى ما تيمم من أجله، سواء بقى صلاة قراءة القرآن غير ذلك، أنه إذا تيمم لفريضة لم ينطق التيمم حتى يخرج وقتها، وذهب بعض أهل العلم لأن التيمم رافع للحدث، بعضهم يقول مبيح فقط وبعضهم رافع للحدث، واستدلوا بقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قالوا دلت الآية على أن التيمم مطهر من الحدث ورافع له وعليه، فيجوز أن يتيمم في وقت النهي وقبل دخول الفريضة، ويصلي بهذا التيمم ما شاء من فرائض ونوافل، ولا تنتقد طهارته إلا بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو الأقرب كما يقول رحمه. الشرط الثالث النية، فينوي التطهر ورفع الحدث مثلا هذه الصلاة. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن تيمم لنافلة، طب تيممت وصلى مثلا صلاة الضحى، هل أصلي بها صلاة الظهر؟ قال لم يصلي به فرضا، واستدل أصحاب هذا القول بالحديث السابق، قالوا فلا يباح الفرض حتى ينويه عند التيمم. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، تيمم لوقت الظهر فيظل إلى العصر على الضوء يصلي نوافل ويقرأ قرآن ويفعل كل شيء. واستدل لهذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. حديث في كلام صحيفة المسائل أنه إذا تيمم لفرض أو نافلة أو غيرهما مما يتيمم له صح له أن يصلي ما شاء من فرض ونوافل، طبعا على اعتبار أن هذا يعني رافع للحدث على الصحيح. والأحوط للعبادة أن يتيمم لكل صلاة، أن يتيمم لكل صلاة. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالمراد بالصعيد عموما كما قال تعالى صعيدا طيبا هو التراب الذي له غبار. وبعضهم يقول إن يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وأحجار وجس وغيره، واستدلوا بما رواه جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في الصحيحين. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد أن يكون له غبار متصاعد صعيد. طبعا اشتراط الطهارة مهم جدا، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، فيبطلها ما يبطل طهارة الماء وهذا مجمع عليه. ويبطل التيمم أيضا خروج الوقت، إذا خرج الوقت فالتيمم باطل. استدل لهذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. بعضهم يثبته وبعضهم لا يثبته. وذهب بعض أهل العلم أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأن التيمم رافع للحدث، فالإنسان لا يكون لا يعود محدثا إلا إذا أحدث. ويبطله كذلك القدرة على استعمال الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. هذا مجمع عليه بين أهل العلم، وهذا الحديث صححه فرد كبير من أهل العلم. طبعا يكون في قدرة على استعمال الماء. قال وإن تبطل تيممه وإن كان في الصلاة فيلزمه قطعها لبطلان طهارته، والدليل القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل الصلاة. المعتدة مثلا بالأشهر قصوا على المعتدة، قالوا إن المعتدة بالأشهر إذا حاضت يجب أن تستقبل عدتها بالحيض بالإجماع ولو لم يبق من عدتها إلا اليسير. من أصعب الأبواب على الإطلاق في في في هذه الأبواب الطهارة باب الحيض والنفاس، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يستصعبه جدا باب الحيض والنفاس. يعني لعلني أضطر إلى الوقوف هنا يا إخوة، إن الحقيقة إن باب الحيض يحتاج إلى وقت طويل جدا في شرحه، ولكثرة ما يرد علينا فيه من أسئلة ولكثرة الإشكالات فيه من الأبواب الصعبة، فلعل إن شاء الله تبارك وتعالى أرجئه إلى اللقاء القادم يا إخوة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.